Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el-Emin. Ala alihi ve sahbihi. Ve men daa bi daveti ila yevmiddin ya ba'd. Ve yekulu Allahu Teala fezkuruni ezkurkum ve şkurli ve la tekfurun. Ve subhanallahi ve elhamdülillahi. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كلا فإن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما إجهدا لإخراج المجلس لإخواني سلمهم الله استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله بارك الله فيك يا أبا فاطمة السلام عليكم الحمد لله بخير يا رب بخير وربنا يكرمك على خير يا رب رب وياك تفضلي تفضلي حضرتك احنا كنا حاطين اكل عقم يعني حمام والعصافير مش بتستخدم اللي هم بيجوا بره يعني يبقى تاكونا مش بتاكل يعني الحمام والعصافير بيعمل لهم مشاكل يعني على غسيل وكده فاحنا نزلنا الاكل حطيناه تحت في البلكونه بس برضه لسه العصافير والحمام بيعملوا مشاكل يعني على غسيل الجيران هم مش تاكوش تاني بس احنا يعني شايفين من فوق فهو احنا لو يعني منعنا الاكل ده وكده حرام علينا ولا دي حل تاني مش عارفين نعمل كده يعني ممكن تضعي الأكل أكل الحمام وأكل العصافير في مكان بعيد عن البيوت والعصافير ستذهب إليه حتى أنا حاطينه في البلكونة من تحت والله يا شيخ أنا بقول لك أنا لا حمام العصافير بيبقى كتير بيعملوا مشكلة يعني يا أختي خلاص أنا سمعت الكلام قلت لك لا تؤذي الجيران بهذا الجيران اشتكوا وقالوا الحمام والعصافير يأتون للأكل وبعدين يتغوطوا على الملابس كل يوم قلنا لك ضعي الأكل والشرب للحمام في مكان بعيد عن البيوت بس شكرا بارك الله فيك يا شيخ سعد النادي دكتور سعد حفظك الله أنت شيخ إيهاب وفقك الله لكل خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضلتك إزاي حضرتك الحمد لله يا رب دايما حضرتك أنا كنت بسأل المشي إلى المساجد كل خطوة ربنا بتاخد حسنة وبترفع خطيئة طب الرجوع من المسجد للبيت ليه نفس الفضل ولا لا ده السؤال الثاني الله يقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم يعني الرجوع وأنا برجع من المسجد للبيت يعني باخد نفس الفضل من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح بالنسبة ينفع اشتغل في بنك حضرتك من غير ما اشتغل في حاجة ربوية يعني ان انا اصرف فلوس للناس اذا كنت لا تشترك في الربا جاز لك وإلا ظني انك مجبر رغم عنك شكرا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليك يا فضيلة الإمام شفاك الله وعافاك يا رب وياك تفضل جعل حسن حضرتك يا إمام والله يا إمام إلا نحبك فيه أحبك الله الذي أحببتنا فيه سؤال يا إمام بسيط بارك الله فيك تفضل لي صديق يا إمام مسيحي نصراني اسمه نصراني مش اسمه مسيحي نصراني أنا آسف نصراني يا إمام نعم ما هي حدود التعامل بيني وبينه من حيث انه اذا اكل في بيتي واذا اكلت في بيته هذا جائز لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالأكل حلال، ولكن لا تواليه في دينه ضد المسلمين، لا تواليه في دينه ضد المسلمين، ولا تسلم له في الاستشارات التي تخص دينك. صحيح يا إمام. شكرا، بارك الله فيك. لي شيخ إمام يا صديق أعمل طلب بالله عليك. تفضل. لي صديق مريض، بالله عليك ادعي لي لصديقي إن ربنا يشفيه. الله يشفيه وعافيه وعافيه. شفاك الله وكل مرضى المسلمين يا رب. وعليكم السلام. ما حكم تشغيل القرآن الكريم في المحلات التجارية طوال اليوم؟ لا بأس بذلك، والملائكة تتنزل لتلاوة القرآن والشياطين تنفر بسبب تلاوة القرآن، فلا مانع من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. أنا ليا سؤال، بس قبل السؤال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقم يا رب. وإياك والسامعين والسماعات. اللهم رب الناس اللي بالبأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم يا رب. وإياكم، الله يحفظكم السامعين والسماعات. السؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك. فضل. بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع. نعم. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحيح ان انا ارجع للوقفة الاولى والايدين في الجنب، ولا الايدين ترجع للوقفة الاولى في قراءة الفاتحة؟ يعني احط ايديا جنب مني ولا ايديا؟ يسأل الاخ عن القيام من الركوع، هل اضع يدي اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع او يرسلهما؟ الامام احمد رحمة الله تعالى عليه يقول ما حاصله ان كلا حسن، ومن شاء فعل هذا ومن شاء فعل ذلك، والأدلة تشهد له. فالذين قالوا برفع الأيدي عفوا بعض اليمنى على اليسرى بعد الركوع استدلوا بالعمومات، ومن العمومات أمرنا بوضع إيمانين على شمائلنا في الصلاة، حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري. ومن العمومات حديث سهل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا هذا عام. والذين قالوا بعدم وضعها قالوا كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، قالوا هذا وضع المعتاد للمفصل، فالأمر في ساعة. شكرا لك، بارك الله فيك يا أختي منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله. أحبك الله والذي أحببتنا له. سؤال من فضلك. تفضل. كان لي خال مررت عليه فمددت له يدي لأسلم عليه فلم يرضى أن يسلم عليه. لماذا؟ مشاكل بسبب الميراث ومن هذا القبيل. أيوة. ومررت به مرة أخرى فرميت السلام فلم يرد برضه كذلك. أنت مأجور على كل حال إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فصل هو إن قطعت. شكرا لك. مرحبا بك يا دكتور عصام، بارك الله فيك هذا مصعب وسلمك وعلى بيتك من السوء المكروه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله ربي يبارك فيك يا شيخ، ألف الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك ويحفظك. وياكم. الله ربي يبارك فيك يا شيخ. عم الشيخ في صديق إلي سألني على موضوع إنه بده يشتري بضاعة ملابس، يعني هو معهوش مصاري، في واحد معاه فلوس هيروحوا يشتروا هو الملابس، وبعدين يحطوا عليها رزقة، يعني يحطوا عليها مكتب. هذه حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك. طبعا هذا اختياري. شكرا، بارك الله فيك يا أقلام صانفة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ. الله يسلمك. تفضل. السلام عليك يا رب. الله يسلمك. حضرتك احنا ان شاء الله نخش الجنة بإذن الله كده وبرحمة ربنا. هل أسامينا هتبقى زي ما هي في الجنة؟ تنادى بأحب الأسماء إليك. نعم. يعني الاسم هيبقى هيختلف برضه. والله تنادى بأحب الأسماء إليك كما في حديث الرسول في خروج الروح، كلما مر على ملأ قالوا من هذا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. يعني الأسماء اللي بنحبها في الدنيا يتنادى علينا بها إن شاء الله بالدنيا. إذا كنت تحبها. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخت إيمان حسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا الحبيب لبأس طهور. الله يتبنى لك البأس. بارك الله فيك يا شيخ محمد طهيلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاك الله وعافاك. وياك. حضرتك كان في ناس يعني أحسبهم على خير يعني لهم صحاب فرشحوا لنا إن هم يجوا يقعدوا عندنا عشان الأمان وكده، هي اختلفت مع زوجها وعندها بنات وأولاد وكده. فاحنا لما جم قعدناهم في البيت بعد ما كده نكتب العقد قالوا لا احنا مش هنقدر ندفع الايجار، فيعني اتبنيناهم كده اللي هو ما بناخدش ايجار ولا وصولات وخازين وكل حاجه. ففتره قالوا ايه عايزين فلوس زكاه، يعني اصحابي دول قالوا لي لازم ندفع لهم فلوس زكاه. فانا بدات تدريجيا احس ان في مظاهر ما تدلش ان هم محتاجين فلوس زكاه، ونبهت اصحابي كتير فقعدوا يقولوا لي لا انت مش مقدره الموقف ويلوموني وكده. واكتشفت في الاخر ان في عقود وفي عربيات وفي حاجات كتير جدا، وانا وقفت الشهريه دي. بس الموضوع ده استمر 5 سنين وهما كانوا بيستغلوني. هل انا عليا ان انا ادفع الزكاه دي تاني ولا هما اللي غارمين عشان انا نبهتهم، ولا ايه الموقف بعد اذنك؟ ليس عليك زكاه، اجتهدت واخطات. ولا هما عليهم زكاه مع ان انا نبهتهم وشفت معالم الغنى او عدم الاستقرار او الحاجه للزكاه؟ بارك الله فيك، أجبتك بارك الله فيك يا رب. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا الغالي وأواكم وأولادكم في مصر ولك بالنسبة. ولك بالنسبة. أتمنى أن تكونوا بخير. حفظكم الله. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عبد الله على سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. شفاك الله وعافاك. وإياك والمسلمين. تفضل. حفظك الله من كل سوء. وإياك والسامعين والسماعات. تفضل. الله يبارك. رجل إمام للمسجد امتنع عن صلاة جنازة لرجل كان تارك الصلاة. لا يأثم. لا يأثم. إذا كانت وجهته زجر تارك الصلاة لا يأثم، وبهذا قال بعض العلماء. أما تقيد العام أنه يصلى عليه، لكن إن امتنع بعض عن الفضل عن الصلاة عليه. بعض الناس امتنعت صلاة عليه. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. سامحك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. لا بأس طهور ان شاء الله. الله يذهب عنك البأس. اللهم امين. بقول لحضرتك انا ليه 3 أسئلة. الله يمكن. اتفضل. الله يبارك فيك. السؤال الاولاني، يعني هل هناك ضابط في ان انا اعرف المقصود من احاديث النهي عن امور، المقصود من النهي هل هو نهي للتحريم او نهي للتنفيذ؟ السؤال الاولاني. لا انا مش فاهم. لا ركز، مش فاهم سؤالك. يعني اصل النهي للتحريم الا اذا صرفه صارف فانتقل من التحريم الى التنزيه. تمام. بس السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبه لموضوع النقوط، انا مثلا ممكن انقط في فرح مثلا بمبلغ مثلا 100 جنيه، وفي بعض فترة مثلا الأسعار بتغلى والدولار بيرتفع وكده، هل أنا ملزم إن أنا أرد مثلا بسعر أعلى مثلا ولا بنفس السعر أرد ولا إيه؟ مش عارف. والله هي مش ديون قاطعة، يعني شيء تقريبية. تمام تخرج بحيث تخرجيه يعني السؤال الثالث بارك الله فيك حديث أمرت مع من دخل هذا الحديث صحيح صحيح نعم شكرا مرحبا بك يا شيخ مسعد بارك الله فيك يا شيخ مسعد وسلمك جزاك الله خيرا شكرا يا شيخ خالد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله وإياك المسلمين تفضل بعدك اشتريت واحدة فندقية في مكان سياحي كبير نعم نعم اشتريت واحدة فندقية في مكان سياحي كبير واتفقت مع شركة السياحة ان هي تأجرها ليا سواء الأجانب أو المصريين وبعدين اكتشفت ان المكان ده بيقدم ضيوف أمور هل على رأيك الشركة؟ يعني عايز السؤال اشتريت واحدة سكنية في مكان سياحي كبير ثم اتفقت مع شركة سياحة تأجرها ليا وتاخد نسبتها يعني تمام أنا اكتشفت مؤخرا ان مكان السحر بيقدم في الامور ما تمنعش الامور. ايوه انت مخطئ انك وكلت شخصا ليس بسديد. وكلت شركه سياحيه ما بتقدمش تمن الامور الفندق نفسه اللي ما بيمنعش الامور بيقدم في الامور. انا اسالك سؤال الشقه التي انت وكلتهم في تاجيرها فيها مؤسسة للامور؟ خلاص بعد كده بتحرى في دينك ولا تؤجر إلا لناس طيبين ولا توكل لناس طيبين أيضا شكرا بارك الله فيك يا أخي الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله السلام يا شيخنا ربنا يبارك فيك الله يسلمك تفضل شبك الله عافيك يا شيخنا الله يبارك فيك سلمك كان استفسار يا شيخنا الله يبارك فيك وفيك تفضل الو ايوه نعم تفضل كان في يا شيخنا بعض الناس دلوقتي في منتجات الله يعزي حضرتك معموله من ألبان الحمير فهذه المنتجات دي بتبقى يجوز استخدامها حلال او لا حرام حتى اذا كانت حمر اهليه او حمر وحشيه حرام لا ما فيش حمر وحشيه الان الحمر الوحشية حلال لكن الحمر الأهلية حرام حرمها النبي يوم خيبر الأبد بارك الله فيك يا شيخ طلعت السلام عليكم ابن السلام ورحمة الله في المصطفى تفضل الله يبارك فيك يا سيدي عبد الرزاق الله تفضل الله يكرمك في شخص يعني ما كانش يصلي لحد سن مثلا 25 سنة ايوه السلام عليكم شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا كيف الجمع بين حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإن الله ليس من صفته أنه يعرف ليس من صفته أنه يعرف ربنا يعلم كل شيء لكن لفظ يعرفك لفظ تعرف أم هي اللي أجمع لك الأدلة في هذا الصدد نعم أم هي اللي أجمع لك الأدلة في هذا الصدد طيب معي شيخنا السؤال الثاني عندي قطعة أرض وشركة هتتعاقد معايا اللي هم يشتري مني الأرض ويؤجرها لي مرة أخرى بسعر محدد الثمن والمدة محددة يقول بلا اي زيادات هل التعاقد ده جائز عقدين في عقد واحد لا يجوز هذا ينفصل تماما عن هذا ولا يكون مستلزما له هو يملوه منفصل بالفعل لكن ولا يكون ملزما ولا يكون ملزما نعم ولا يكون ملزما يعني لا يلزموني بالمشروع نعم شكرا عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلد شريك الحمد لله نفع الله بكم الإسلام والمسلمين يا رب أمين وإياك تفضل كان كان في واحد معاه صور لأختي. ايه الموضوع قطع الخطوط اليوم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. هو ايه حكم صلاة المأموم اذا اخطا الامام في الفاتحة يعني خطأ يغير المعنى او صلى وراه تاني يعني بعد ما صلى وراه مرة واخطا وصلى وراه تاني؟ ممكن هل هو يخطئ دوما يخطئ ولا مرة اخطا يعني؟ لا هو يعني دايما بيخطأ ده. علموه او قدموا غيره. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في قناة السبعة في المسند من أذكار يوم الليلة في حديث ثابت في حديث ضعيف. فأنا دلوقتي كتاب ده تفهم ازاي؟ لا هو الأصل مو صحيح، لكن إذا كان في حديث مشهور وضعيف قد ننبه عليه ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامتك يا سلام يا فضيلة الشيخ. الله يسلمك. ربنا يحفظك وينور قلبك بالإيمان ويشرح صدرك يا رب. وياكم يا شيخ. أنا سعيد اليوم اللي ما شفت حضرتك يعني والله ربنا يشرح صدرك بالإيمان يا رب. وياك يا شيخ. أنا أطمن على حضرتك واسمع صوتك بس. ألف شكر يا شيخ. مرحبا الشيخ طه معي. مرحبا يا شيخ طه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابن سادة ابن عمي توفى وترك أرض، والأرض دي راح كاتبة والوصية بتاعته اللي وصى بيها ظلم ناس أولاد على حساب البلاغ. هل يا سيدنا الوصية دي ينفع تمشي بالكتابة اللي وصى بيها دي يا سيدنا؟ يعني هو وصى بعد الوفاة لأحد الورثة ولا إيه بالضبط؟ هو الورث الورث كل ما يورث راح ظلم الولاد، كتب مثلا هو ضد 3.5 كتب الولد فيه الولد 20 مليون والبنت 18 مليون، أربع بنات كتب له 2.7 مليون وجوز ولاد كتب له 40 مليون. هل مباعد الولاد ومعرض البنات وصية ولا تنفذ في حياته؟ لا بعد ما مات. لا يعني كان كاتب هذا الكلام على انه وصية تنفذ بعد الوفاة ولا نفذت في حياته؟ لا ده بعد ما مات، احنا لما فاجئنا الولد طلع بعد ما مات على طول. لا وصية الوارث يعني الولد يقطع. ايوه لا وصية الوالد كانت وصية، لكن كان كتب لهم عقود بيع قبل ان يموت فلازم يعتبر هذا وقضية تسمع لماذا فعل ذلك. لا ده ورث، ده ورث كتب لدول 70 مت ودول 20 مت، دول ده حقهم في البيت. دول الوالد جيونا يا عم صبرا يا عم يا عمي بازل تسكول الولاي طلع البلاء الورث بيقول ان مش رب تاخد بيوت المتجوزين اصلا وقرب خلفيه بس تطلق الناس بتقول له اول مرة نشوف ان ده تاخد بيوت الرجال يعني عندهم. يا عم صلى على النبي، صلى على رسول الله. لما صلى عليه هل في سبب جعله يميز الأولاد على البنات في الهبات أو ليس؟ زوجة بنت شديدة، زوجة شديدة جدا وسيطر عليه هي وبناته، فمسيطرين تعرف إن الأولاد تفرجوا من البيت. لا هذا الكلام تفرجوا من البيت، خلت البنات اللي هم متزوجين بأيوبوا ويجوا يعملوا فتنة ويوم يمشي يعني وعمي كان. يا عم صبرا علينا الله يغفر لك. صبرا علينا، هو كتب عقود بيع قبل ان يموت. عمل ايه؟ كتب عقود بيع قبل ان يموت. هو في البيت كتب البيت البيت قال حضرتك قرات نص بعد ما كده على الهيئه دي قال البنات اللي طلعت دلوقتي طبعا هم حبايبه قال لا دي يبقى ساعه تخص كل واحده فيهم 18 متر والولد فلان فلان وفلان. على العموم هذه قضية تسمع عن قرب. شكرا لك. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معلش يا شيخ انا دايما يعني الذكرى بتاعتي مش ما عنديش تركيز، فلما باجي اصلي اوقات بنسى في الركوع والسجود، يعني اما اجي اسجد واقعد القاعده اللي هي بتاعت الاستغفار بعد كده ارجع اسجد تاني بنسى، يعني ما بقاش مركزه اذا كنت يعني جبتها مره ولا لا. فاهمني؟ ركزي واذا نسيت تماما ابني على الاقل احوطلتي، بنسى تماما، بحس اني ابني على الاقل احوطلتي. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. معلش يا شيخ، في سؤال. حديث من اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صحيح؟ صحيح. فهل يجوز ان اصدق على اخي المتوفي؟ يجوز. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وراها إن تكلمت تصدقت، تصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. شو أستنى؟ معلش عم الشيخ، معلش تفسير تفسيرك لرأيته منام بعد أسبوع يطلع ثياب ويلبس جربية بيضة وركب سيارة بيضة ويضحك وقال لي راح مشوار، وبعدين بقول له خذ العربية دي، قال لي أركب بعربية تانية، وركب عربية بيضة ومشي. رؤية طيبة الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا سؤال في المعاملات شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. شيخ مصطفى اتفضل. بعض المزارعين يذهب الى التاجر فياخذ منه مبلغا من المال. ايوه. يلزمه ان يورد السلعه له لبيعها او ايه؟ نعم يلزمه، يعني ياخذ الفلاح يروح للتاجر يقول له سلفنا 2000 3000 جنيه شغال بهم نفسه على ما الارض تثمر ويجيب لك ال نعم هكذا. أيوة. قابل ان يبيع اليه الثمار بنفس السعر، هل يعد ذلك ربا؟ أظن يكون في إلزام. نعم فيه إلزام. في إلزام، الإلزام هذا لا يجوز، لأن يكون دخلنا في القرض الذي جرى النفع. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. مساك الله عساك يا شيخنا، ربنا يحفظك يا رب. وياك تفضل. ربنا يعني من قدرك يا رب العالمين. وياك تفضل. ان شاء الله. انا لا اريد ان ادخل على حضرتك، ولكن بس عندي استفسار ضروري لو حضرتك تسمح لي. تفضل. ربنا يحفظك. وياك. في اب توفى وترك ترك ولدين وترك 4 بنات، فهو الولدين دولت كان باع ارض وبعدين اشترى قطعه من الارض وبعدين بنى فيها بقدر استطاعته، يعني ما كملش الدور الاول كمان، وبعد كده الولدين دول هم اللي كملوا البناء والكلام ده، وبعدين في حته ثانيه اللي هي يا حبيبي هذه قضايا عفوا اللي هو شو الكلام ده ورث عن والده. هذه قضايا هذه قضايا تنظر عن قرب ويدخل فيها محكمون ولجنه تحكيم، اما هكذا نفتي في بملايين ملايين دون ان نسمع الاطراف الاخرى ما يصلح. هذه قضيه تسمع من الاطراف كلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا صاحب محل ذهب. صاحب إيه؟ صاحب محل ذهب. صاحب محل ذهب. بتيجي مثلاً زبونة بتنقي حاجة وبعد منها بيجي شركة تسعير تحاسب عليها وتاخد الفاتورة نقدي وتمشي يدا بيد. وتحاسب عليها الناس. لا يجوز بيع الذهب الا مثلا بمثل يدا بيد هؤها. هو شيخنا بتاخد بتاخد بتدفع نقدي وتمشي، بتاخد انا بستلم نقديا حاجتي كلها. طيب وتسلمهم السلعه ولا لا؟ ها؟ انا بستلم فلوس النقديه كلها وبتستلم السلعه وبتمشي برا المحل. يعني بتاخد فلوس هي بتاخد فلوس انت تاخد فلوسك. ماشي ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. أسألك الدعاء يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يعافيك يا رب. يا رب. شيخ مصطفى إن شاء الله ربنا هيرزقني كمان شهرين بمولود بنت إن شاء الله. فعايز أعرف العقيقة أعملها إزاي وآكل منها أذبحها أنا إزاي. ممكن تأكل من العقيقة تذبحها شاة يوم السابع من ميلادها ولك أن تأكل منها وتهدي وتطعم الفقراء. خروف يعني يجزي عنها صح؟ أيوة خروف. أسألك تعليها بإذن الله تبقى زرية صالحة. ماذا سميتها؟ نعم؟ ماذا أسميتها؟ خديجة بإذن الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم اللقاء مباشر يا خديجة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يحفظك يا شيخنا خلالك الله من كل سوء. وياك يا حبيبي تفضل. من الله شفاك نفاج الله نبارك لنا في عمرك. ولك بالنسبة. فعلا بك البلاد والعجاء. وياك تفضل. شيخنا دقيق التسمين أو الفراخ البيضاء. فراخ البيضاء. ماذا؟ في حرك في أكلها؟ ليس هناك حرج في أكله. أنا لي عن حرك رجاء معلش. تفضل. تدعو الله لي أن يرزقني بمنزل أو بيت يعني. الله يرزقك بمنزل فسيح يا رب. اللهم يا رب. جزاكم الله خير شيخ صاحب. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت عم الشيخ كنت عايز اسألك سؤال كده. كانت والدتي في التجربة بتاخد معاش تمام؟ تمام. وبعدين كانت عايزة تاخد قرض على المعاش ده. بعدين؟ بعدين انا قلت لها قدرت اتكلم معاها وقلت لها بلاش وحرام والكلام ده كله. المهم برضه كانت رفضت من دماغها وواحد يعني امك افترضت بالربا وبعدين السؤال؟ بعدين حضرتك دلوقتي انا يعني متجوز ومرت حامل فكانت عايزه تساعدني بمبلغ تديني مبلغ يعني تساعدني بيه. المبلغ اللي هتديهولي من فلوس الكارد اللي هي جابته هل يجوز اللي انا اخده؟ يجوز واسموها على نفسها ما لم تخذوها. تمام جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عادي أجر للنصارى عندنا في البيت يا شيخ. نعم أجر للنصارى. والله أجر للمسلمين أحسن. هو ما فيش حد أخذ هو ده المتاح بالله. أنا أنصحك تأجر للمسلمين أحسن. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حضرتك شكرا. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عندي سؤال بس بطمع على صحة حضرتك وربنا يبارك في عمرك. ألف شكر. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أبو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا مستمع ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك الله يكرمك. تفضل. عايز حضرتك تفيدني في موضوع البورصة وهل شغل البورصة كله حرام وشغل والعمل في البورصة نفسها؟ والله تحتاج لتفصيل لكن على الإجمال ابتعد عن البورصة ده إجمالا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مصطفى. وحياك. تفضل. أولا عم نحكيك من لبنان وعم نحاول من وقت طويل نتواصل معك. تفضل الله يحفظكم. الله يبارك فيك. نحن بس حابين نقول أنه أسعدنا أنه شفناك اليوم بخير وعافية. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعلى أمل هيك ندخل لك البرع على قلبك ونرى على وجهك إن شاء الله تعالى. يا رب يا رب أمين وإياك يا رب. قصدا أننا نقرأ بكتاب إلك اللي هو كتاب الأحاديث القدسية، شباب غاوني مهندسين ودكاترة، أن نجتمع أسبوعيا على كتابك، فحبينا نطمن عنك. نفع الله بكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيك. بارك الله فيك، تعاونتك شيء. الله يبارك فيك ويحفظك، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الحمد لله، سلام حضرتك يا شيخ مصطفى. الله يسلمك من السوء المكروه. الله يخليك، سؤال سريع كده معلش يا زلمه. ماذا عن تشغيل الشاشات؟ احنا الشاشة عندنا يا شيخ مصطفى بنسيبها كل شغالة قنوات حتى ولأولادنا يعني. لا مانع، لا مانع من ذلك. طب ماشي، السؤال التاني معلش حضرتك. بشتري حتة أرض والوالد ساعدني المبلغ من المال. نعم. فجيت عشان أرده له، فقال لي يا عم أنا وأنت واحد والكلام ده. فأنا قلت له لا عشان خاطر اخواتي وكده، ما باش في نفسيتهم حاجة. قال لي الموضوع بسيط ومش عارف ايه ومش مستاهل، هم المبلغ من الناس فمش راضي يقولهم يعني. لا انا اخشى انه مش راضي ياخدهم وبعدين ياخدهم ارض بعد كده. تمام يا شيخ، هذا اللي انا خايف منه. اقول لك ما فيش بين فرق يا ابني. لا ارض باسم انا. ها؟ ايوه في النهايه يقول لك ايضا كده يا ابي، حدد معه يا ابي انت وهبتها لي لك اخوه، لو ليس لك اخوه ليه يا ابني؟ هيجونك بعد مده يقول لك ابوك ادالك المبلغ وكان القراض ب 1000 جنيه الان 10,000 ويعمل لك مشاكل. انا عن رايي احسن ان انا ركزت في الفلوس. خلاص هدى الفلوس، خلاص مش هتجيب زعل يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حضرتك الشيخ. الله يسلمك. الله يسلمك. اتفضل يا الله يحفظك. الله يعزك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا جنسي رابعة كلية بالجنين. تمام؟ قلت إيه عفوا؟ كلية حيوي. فالسنة دي كانت رابعة، فهي كانت دارسة منهج العلم والعمل وتدبر القرآن وكده. فالسنة بتعليم الأطفال تدبير القرآن كده وهي بتحضر تقع فيه وكده. الحمد لله اني خدت ايه بالظبط. ايه الموضوع؟ ايه السؤال يا اخت؟ الله يغفر لك. ايه السؤال؟ هي دلوقتي تركت دراستها وقالت لي بالجامعه لغايه انا الحين عندي لغه احسن وسايبه دراستها. يعني يعني اخت كانت كمل دراستها. عفوا عفوا، في كليه ايه؟ نعم نعم حضرتك، في كليه ايه؟ العلوم. كليه علوم تبني الحياه. يعني في سنه رابعه؟ اه يا يعني باقي الشهور وتنتهي. لا السنة دي راحت عليها، دخلت ثلاث مواد لأني ما قدرتش أوازن ما بين الاثنين. على كل حال أنصحها بأن تتمم دراستها، ولا مانع من أن تدرس علم شرعي بجوارها. والله يقول ولا تبطلوا ولا والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ما دام ما خذت يعني ما دام بذلت جهدا ما بقي إلا سنة تكمل دراستها زي نصيحتي. الله أعلم. ممكن تدرس خصوصية البنات بعد كده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله يا اخويا عبد الرحمن. من فضل حضرتك زكاة المال، وانا ينفع اخذ منها والدتي او اخويا او اختي؟ دمان لابوكي زكاة المال ممكن اوزع منها يعني على مامتي او اختي او اخويا؟ اذا كانوا من اهل الاحتياج. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا الله عافاك يا شيخ مصطفى. وياك تفضل. بس بقول لحضرتك، هل يجوز لو حد عايز يضحي وعليه ديون مثلا مشتري عربيه بالاسم؟ إذا كان يأمل أنه يسدد الثمن لا بأس، لكن إذا قارنا عموما أضحي أو أسدد الديون، أسدد الديون. لكن إذا كانت الأضحية لا تشكل جزءا من الديون إلا جزءا يسيرا، ونأمل في الله أن يرزقنا، لنا أن نضحي ليس هناك ما يمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال لحضرتك يا شيخ. اتفضل. أنا كنت أنا متجوز وكنت حلفت يمين الطلاق ده على مراتي كلام ده مرة قبل كده يعني. وحلفت طلاق الأيام دي حلفت من طلاق إن هي كانت في خلاف بيني وبينها وراحت عند يعني عفوا يمين الطلاق الأول ما صيغته؟ حلفت يمين طلاق بس كانت النية تعديد الصراحة. خلاص يعني هل قلت أنت طالق؟ لا قلت علي أول مرة قلت أنت طالق بس كنت تعديل بس حلفت بس قلت أنت طالق. يا حبيبي صلى على رسول الله عليه السلام. أول مرة ماذا قلت بالضبط؟ قلت أنت طالق. محسوب عليك تطليق. ثانية في مرة بقى أنا مش فاكرها بس قالت لي أنت حلفت مرتين بس أنا مش فاكر الثانية بس أنا طبعا يعني زرت التجديد قلبك فهي طبعا ما قالت قدامك خلاص يعني أنت مصدق زوجتك؟ ما انا عشان هي قالت في مرتين المره الثالثه بقى هي في خلاف بينه وبينها وراح عندها لها. طيب وبعدين ابوها بيقول الخلاف مش هتحمل غير لما اخويا يجي من السعوديه يسافر فانا قلت لو استنى الموضوع الاخويا يجي من السعوديه فهي طالق هي لسه دلوقتي اشترط الكلام معلق ولسه ما اتنفذش هل ممكن اعمل كفاره قبل ما الشرط يتنفذ الكلام يقع ومش ممكن حمل. ممكن ممكن يعني هو لسه ممكن اعمل كفاره ممكن ممكن كفر عن يمينك ولا يفعل خير من أول محسوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أكرمكم الله شيخنا. وأكرمك طبعا زينا نشفيك شوية الله وعلى صفحة يا رب وإياه أشهد الله شيخنا أننا نحبك في الله حبك الله الذي أحببتنا له شيخنا. بعض علماء الحديث يختلفون في بعض قراءة الحديث في بعض قراءة في بعض يعني أئمة الحديث يختلفون في بعض القواعد نعم فبالتالي يختلف الحكم على الحديث بعد ذلك. نعم صحيح. شيخنا هل من تعليق على بعض قواعد الحديث حتى يرى بعض الطلبة؟ لا ما في لا يعني عفوا في بعض المسائل ليست كل المسائل مثلا اختلافهم في زيادة الثقة واحد رواه الحديث مختصرا وآخر رواه مع زيادة والذي زاد ثقة والذين لم يزيدوا عشرات نعمل بمن رواية من كل حالة لها ملابساتها الخاصة به. أقول لك مثلا كما مثلت من قبل زيادة الثقة ذهبنا عشرة إلى عمرو فأطعمنا عمرو بطاطس ورز وفاصوليا خرجنا نحن التسعة نقول عمرو أطعمنا بطاطس ورز وفاصوليا وجاء واحد منا قال وكبشا نقبل زيادة الكبشة ولا نقبلها؟ لا نقبلها التسعة ما ذكرها وكبشة مهم لكن إذا قال هؤلاء التسعة أطعمنا خبزا وعدسا وجاء الآخر قال أطعمنا خبزا وعدسا وسلطة يقبل السلطة ولا ما يقبلهاش؟ تقبل لأن السلطة مش مهمة ممكن واحد يهملها الكبش لا يهمل. فكمان اختلافات في زيادة الثقة لا تأثيرها في القاعدة الاختلاف في القاعدة أن تقبل أو لا تقبل لا اختلاف في القبول في تصحيح اللفظ من عدمها طبعا اختلاف في الرواية أنفسهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ مصطفى عندي ثلاث أسئلة. سألي. السؤال الأول ما حكم الحيض المتقطع؟ الحيض يعني يوم يكون حيض يومين يكون تهري تاني بعدين يوم يكون حيض بعدين يكون تهري تاني هكذا يعني حيضته الأيام اللي فيها الدهر واجب فيها الاغتسال والصلاة. هذه المرأة تسأل تحيض سبعة أيام في الشهر اليوم الأول ينزل الدم الثاني ينقطع الثالث ينزل الرابع ينقطع الخامس ينزل السادس ينزل يعني في تتخلل مدة الحيضة مددا ليس فيها حيض، هل تغتسل فيها وتصلي ولا تغتسل؟ تقول لنا العلماء، اقترأ العلماء القائلين بالتلفيق، يعني سموها التلفيق، يكون من أول يوم إلى آخر يوم كله حيض، كله حيض، تمتنع المرأة فيه حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. سلامة الله. أنا بقول فيك يا رب، ألف ألف سلام عليك يا شيخنا. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يبارك عمرك ويحسن عملك يا رب، بارك لنا فيك يا رب. وياكم. شكرا لك. جزاكم الله خير يا شيخنا. سؤال الشيخ عزيزنك يعني. تفضل. أنا شغل وقت شغال مع واحد في مقطع على كذا، يعني مقطع جبنة. هو كان مديون وجاب القرض وسد الناس. هل الشغل معاه عادي حلالا أم حراما ومعاه إثم؟ أنت تعمل في الجبنة؟ لا يسمع عليك. لا يسمع عليك؟ ليس عليك اسم. ربنا يبارك لنا فيك يا رب، جزاك الله خير. جزاك الله خير. وياك وياك. دكتورة وزوجي واخد كل مالي يصرفه على أهلي وأنا مش مسامحة، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر. انت هلا بقى تعرف الطلاق من عدم، لكن ليس عليك وزر والمال مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا شيخ. شكرا يا عبد الرحمن، الله يسلمك. شفاك الله وعافاك الله يا شيخ. وإياك يا حبيبي. الله عشان اطمن عليك واقول لك الحمد لله على سلامتك والله. الله يسلم عمرك ويبارك فيك. الله يخليك. ربنا الله بزهراء، ادعينا بس بالذات انا بدل حسن يا رب. نسميها الزهراء او فاطمه الزهراء؟ لا نسميها زهراء. زهراء، بارك الله لك يا ابا زهراء، في زهراء وفي ام زهراء وفي ولد زهراء. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الله. ممكن شيخ يكتب بالقلم المصحف، بالقلم قصدي الجاف في المصحف؟ لا، حافظ على المصحف والله. ده مصحف تعليمي، يعني بتعلم من هو مصحف واحد بس، فممكن اكتب بالوان يعني؟ والله انا لا احب ان امتهن كتاب ربي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل من حضرتك، حاليا أنا ومجموعة من أصحابي بنشتغل على ترجمة ونشر القصة المصورة. هو حاليا إحنا ما عندناش إذن من صاحب يعني من صاحب القصة اللي هو المؤلف أو الرسام. والقصة دي بيكون فيها بعض ألفاظ الشرك أو ألفاظ الخارجية، وبيبقى فيها بعض اللقطات دي بنحجبها. يعني عفوا، أنتم تأخذون حقوق رسم لأشخاص وترسمونها أنتم؟ لا، إحنا بناخد يعني الرسام هو اللي رسم، لكن إحنا بنحمل اللي هو رسمه وبنترجمه للغة العربية وننشره. هو الأصل يطوري يقيني. يعني في فساد في المادة المترجمة ولا كلها صلاح ولا إيه؟ قد يكون فيها بعض ألفاظ الشرك أو ألفاظ خبيثة. ألفاظ الشرك أو ألفاظ خبيثة لا تفعل. طب بالنسبة لحوار النشر، هم تكلمش على حوار النشر الآن، أتكلم على أن في أصلا مشاكل شرعية، مش حقوق نشر، في نشر الفساد. شكرا لك. مرحبا يا شيخ سعد السويدي، وفق الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله خير. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. الشيخ مصطفى، ربنا رزقني بمولود جديد، وكان في قبل منه حوالي 5 سنين مولود ولد وولد. طيب. تمام، وكنت حابب اعمل لهم عقيقة مع بعض. طيب. فأنا فكرت إن أنا أجيب مثلا عيد، لما أجيب خروفين وخروفين. لا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. عق أنس عن بنيه بزازور، وكذلك القياس على دماء التمتع في الحج، اشتراك 7 في الحج في البقرة، وقياسا أيضا على الأضاحي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخة صحت بالنسبة لأختي العمل، يعني احنا اطباء وكل حد بيروح في قيدان لهذا العمل، القيد الاول موافقة المدير المباشر، والقيد الثاني هو اهم من الاول، القيد الثاني الا تتعطل مصالح المسلمين. طيب المدير المباشر ده اللي هو مدير المستشفى، لان هو موافق، لكن الوزارة نفسها انا متعامل مع المدير المستشفى. المدير المستشفى ممكن يأخرك ساعة بعد العمل. مدير المستشفى المباشر هو موظف زينا، لا بأس بالقيدين، عايزة تروح حرة تتعقدين المشاكل لي، انا بجيب لك طريقة سهلة، وانت عايزة تعنيت على نفسك روحي كل يوم وما اشتغليش ويغتاب للناس هناك. هذا اللي عندي والله يا اختي، هذا اللي عندي قلته. يروح صورة المسألة، صيدلية في مستشفى فيها 20 طبيبة صيدلية، ما لهم مكان يجلس، ما لهم مكان يجلسن فيه، ولا لهن فائدة في العمل، العمل يقوم بواحد أو باثنين. فهي تسأل، تقول المدير المباشر، قل يا جماعة كل يوم يجي اثنين ثلاثة والعمل ماشي، يشيل الناس. المدير المباشر هو الذي أصدر القرار، هو الذي أعطاك الإذن، ولا تتعطل، لا تتعطل، لا تتعطل، لا تتعطل مصالح المسلمين. هذا اختياري والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت فتحت مشروع خاص بيا، وواحدة صاحبتي طلبت مني إن هي تشاركني وكده. فبعد أخذت منها جزء من المال وعملنا بيه عقد عند المخامي، عقد ابتدائي إن هي شريكة معايا بالمال. جه بعد كده حصل عدم التزام منها في الشغل، وبقى ضغط الشغل كله عليا. فأنا حبيت إن أنا يعني أديها فرصها وخلاص، مش عايزاها تبقى شريكة معايا. فهي بتقول إن أنت جيتي عليا وظلمتيني، وده مش من حقك إنك تفضي الشراكة، وقالت تحذر عليا كتير. لأني دخلت مجال كذا مرة إن الشغل لازم فيه التزام عشان ما يبقاش العيب على واحد بس في العالم. هذه قضية، كلامك صحيح، لكن هذه قضية تنظر تسمع أقوالك وأقوالها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هاك الله شرنا حبيبي. وحياك. شرنا رأسك الرصف، يعني فضيلتك كان حيك أكثر من فتوى بخصوص الشادر والوقوف يعني المعنى. أنا مثلا لو ابن عمتي أو ابن عمتي توفي وأنا وقفت مثلا معاهم في المعنى في وجود صادق بقرى قرآن وجود ناس من باب المواساة، يعني هذا علي إيه؟ ليس عليك إذن، يعني الأخ يسأل، التعزية مشروعة بالإجماع، فلم يكن لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسم واحد يلتزم. أحيانا كان النبي يذهب القوم في بيوتهم يعزي إليهم ميتهم، يعزي عند القبر، يعزي في الطريق في أي مكان، فالتعزية مشروعة بالإجماع. إذا كان فيه تكلف وعمل شادر من أموال اليتامى ظلما لا يجوز. لكن لو عملت الأخوة، نعم واضح جدا، الأخوة بيلوموا على الأخ مثلا. الحديث الذي هم معذورون، هم قرأوا في كتاب للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه اسمه أحكام الجنائز، واعتقدوا صحة كل ما فيه. فمن الوارد فيه أنه أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فبنوا عليه أنها من النياحة وأنها حرام. وهذا الكلام غلط، لأن الحديث ضعيف، وضعفه بسبب أن فيه رجل اسمه شري اسمه المدائني، السند ساقط، وشيم يروي الحديث، وشيم ابن بشير عن إسماعيل ابن أبي خالد، وأسقط واسطة. والله فتاوى فضيلتك موجودة، والفتوتين أنا فتاوى فضيلتك يعني صغير في السن، وفتاوى ما شاء الله كلهم من نفس الأسلوب ونفس الله يحسن إليك جسنا فرزقنا الفهم. والله وجه فضيلتك، بس يعني لو تنصح الإخوة نصيحة عامة، هم ما يلوموا على بعض، إذا كان مثلا يعني أنا أنصحهم يتعلموا، لأنهم ما تعلموا في الحقيقة، قرأوا كتبا يسيرة، لكن إذا قرأ مثلا ما الورد عن رسول الله في المسألة، ما الورد عن الصحابة، ما الورد عن التابعين، ما الورد عن أصحاب المذاهب الأربعة، يخرجوا بعلم، لكن مسكوا كتابا صغيرا قرأوا ما فيه واعتقدوا صحة كل ما فيه وخطأوا غيرهم من الأئمة الكبار. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعالك يا شيخ. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. فيك. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك على النذر. أي النذر تسأل عنه؟ النذر الطاعة. ما شأنك معه؟ ما الذي تريد أن تسأل عنه؟ حضرتك أنا يعني للأسف يعني الحمد لله على كل حال عندي وسواس يعني والعياذ بالله. كنت نزلت نظرة كانت زوجتي نزلت في الحمل كده في الشهر السابع، وكنت عايز فنزلت نظرة بس ما كنتش عارف ان النظرة حرام. ماذا قلت يا صاحبي؟ ماذا قلت؟ الله يغفر لك. ماذا قلت؟ يعني نزلت ان شاء الله اطلع لله مبلغ، وان شاء الله عندنا جامع جوارنا اجيب له مكيف. ماذا قلت كده عفوا؟ ما انا بصراحه مش متذكر ان انا بعد كده الوسوسه معايا بدا خلت الموضوع اتطور فجأة. على العموم كفر كفارة يمين ولا إثم عليك لتردلك في أنك نظرت أو لم تنزل. شكرا احتياطا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ؟ الحمد لله. كان بيسأل بس شيخ عن عمل السيئات، هل يبطل العمل؟ من حديث علي الألباني عن ثوبان وعلى رسول هذا الحديث ضعيف. أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله باء منصورا. أولئك إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يصح. طب الحديث وهل سوء الخلق لا يفسد العمل؟ لا يصح. وليست الآية اللي حول الحفظة دي تشهد لهم يعني بالصحة يعني اللي هي بتاعت يا والذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ أيوة الصدقة التي يعني الصدقة في ميزان الحسنات والمن والأذى في ميزان السيئات. ممكن المن والأذى يضيع الصدقة. والآية بتاعت مش هادر تفصيل محمد تقريبا ولا تبطلوا أعمالك. طب إيه المشكلة يعني السيئات لا تبطل العمل يعني الحمد لله؟ السيئات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحسنة في ميزان الحسنة والسيئة في ميزان السيئة. نسأل الله ولا لك على الله إلا هالك. شكرا لك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. ألف سلام على حضرتك. الله يعافيك ويسلمك. عايز أسأل حضرتك، عندي أخويا يعني عنده 25 سنة دو. الله يبارك. الله يبارك لك. أخويا مولود بعيد خلقي أساسا، هو صح كويسة بس العيب الخلقي اللي مولود به هو إنه ما بيتحكمش في البول. تمام؟ البول عنده ينزل باستفرار. فبيستخدم حفاضة. مش لازم تقول عيب خلقي بقى، سمي أي اسم تاني. أنا عايز ألو سمي أي اسم آخر غير عيب خلقي. يعني عيب خلق الله حسن. ولد مريضا. الدكاترة هم اللي يعني يعودوني. ولد مريضا. ولد مريضا بانفلات البول. فأنا بنحاول دايما أخليه إن هو يصلي بس هو ما بيلتزمش بالصلاة بسبب ان هو بيحتاج للاشتغال كذا شيخ يقول انا لازم في السفر طهور كامل. لا يكلف الله والموضوع ده بيكلف عليه ان هو يغير البامبر, فده بيكلف عليه شيء. اتقوا الله ما استطعتم, شجعش انه يصر. اتقوا الله ما استطعتم, اتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا وسعا, لكن لزمن ان يصلي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك يا شيخنا. وإياكم يا رب. بقول لك يا شيخنا, هو الإيجار اللي من حاجة 20 سنة ب 120 جنيه ده إيجار قديم؟ كنتم دافعين خدوه رجلي في الأول؟ هو بيقول لي إن هو إيجار مفتوح. أه دافعين خدوه في الأول. 5000 جنيه. لازم كده ننظر إلى صورة العقد. مكتوب في إيجار عقد مفتوح. خلاص يبقى مفتوح, بس هل مفتوح من حق أي طرف إنه يفصل ولا لا؟ ما أعرفش. طب هم كانوا دافع 5000 جنيه. بس كان ده 21 سنة. خلوه رجل ولا إيه؟ ما أعرفش يا شيخنا, هم دافع. ما يسألوني بس. يسألوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مولانا, شفاك الله وعافاك. الحمد لله بخير, اللهم لك الحمد. الحمد لله. بقول لحضرتك, لو احد الاخوة رأى ميت يعني يعزى في المنام, فايه الواجب ان هو يتعمل له يعني؟ ولا ممكن تكون من الشيطان, لكن عموما يعمل له اعمال صالحة, صدق عنه, يحج عنه, يدعو له, استغفر له. طيب تمام. طب في سؤال ثاني يا شيخنا. نعم. الناس النهاردة في حكم من الأرزاق والمستقبل يعني عايزين كلمة من حضرتك يعني. والله هذا لضعف إيمانهم. يا رب العزة سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. إن الله الرزاق ذو القوة المتين. النصوص فيها كثيرة. وأنت يكتب رزقك أنت في بطن أمك. تمام. وقد يكون الناس كلهم في ضنك وأنت في سعادة. ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا. المطر ينزل على هذه الأرض ويترك تلك. والله يقول ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تمام. طب في سؤال ثاني تشكنا معلش. تفضل. بالنسبة لحديث نسألت حضرتك قبل كده إن ما من مسلم يسجد لا سجد إلا رفعه الله به درجة في الجنة. وفي حديث ثاني إن الجنة 100 درجة بس. وما هو لا لا لا لا ما فيش اسمه اسمر لا تكذب. ما في حديث اسمه الدرجة الجنة 100 درجة بس. جبتوا منين؟ حديث فيه إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. تمام. للمجاهدين. في درجات للمجاهدين. لكن في درجات تانية لحملة القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهناك حديث أخر في درجات أخر إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغادر في الأفق. يتفاضل ما بينهم. يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا بقول لك شيخ, هو ينفع نطلع الذكاء لحد قريب لينا بيتعالج من الإدمان وفي مقاعد المستشفى؟ إذا كان فقيرا لا بأس. إيه؟ إذا كان فقيرا. نعم. شكرا. بهذا القدر أستاذي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.